سائل يقول: هل الدم والقيح ينقضان الوضوء أو ينجسان الملابس؟ وما الحكم في الأثر الباقي منهما؟ نعم، الدم إذا كثر يغسل، أما القليل النقط القليلة يعفى عنها، وإذا غسلها يكون أحسن. وهكذا القيح قليلة يعفى عنه، والكثير يتوضأ منه حسن، وغسل حسن، لأن في نجاسة خلاف. أما القليل النقاط القليلة إذا أصابت الثوب أو أصابت شيء من البدن من قيح أو صديد أو دم، النقط القليلة ينفع عنها، ينفع عن قليلة، قد يقع من الرعاب أو من جرح أو من بثرة في عينه أو ما أشبه، إذا كان شيء يسير يعفى عنه. نعم. والأثر الباقي بعد الغسل؟ إذا غسل الغسل الشرعي صلى أثر ما يضر، لكن يغسل الغسل بالصابون غيره يغسل أحد يزيله، فإذا قدر أنه لم يزل ما يضره.